لكم، وإن شاء الله الشيخ خالد يشرح لنا شيء من العلم النافع ومن أهل السنة العلماء، وجزاه الله خيرا. قدر بارك الله فيك وشكرا.